على تراب بلادي يولد الألق وفوق سعف نخيل كاد يحترق بدران قد جمع في ليلة فائدة رأيت بغداد كاد البدر ينفلق تدور دائرة حولي فيأسرني خوف ويحملني في سيره طبق وبين دجلة والشطان أوردة مدت دمائي في النهرين تندلق وفوق صدري سهم اللحظ منطلق وفوق همي سيف الشوق ممتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصق وبين جرحي ونسفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان تنساحق والله يعلم كم أخفيت من ألم وكم تسمر في أجفاني الأرق بغداد يا نجمة لا زال شاعرها يدور ما دارت الأقدار والطرق يلقي على بابها أشعاره أدبا ويتقي من سناها خافق قلق ودولة لم تزل أفعالها كسفا تهوي بساحات أعداء لها مرق رأيت فيها شعاع الشمس منكسر وكان بالأمس في أجواء وجئت أحمل تذكارا يذكرني بالفاتحين ودينا كان يعتنق بغداد يا شامة للمجد خالدة بيني وبينك حب ليس يختلق أهديك قصة شعر عنك أكتبها على الفؤاد إذا لم يكفيها الورق فلا تغاري فإن القلب أصيده على هواك وقلبي ليس يخترق على